کوئی تاریخ قال ما Thank you. واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا قال وتصدق علينا لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي. بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين ولما فصلت Oh! أستغفر لكم ربي أيها الإخوة المؤمنون، عشنا مع هذه التلاوة القرآنية المباركة.